أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ الأدهى من ذلك والأغرب وتعجب، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق من السماوات والأرض. إنزال الماء، إنزال المطر، إجراء السحاب، تسخير الرياح، كل ذلك، والنبات الخارج من الأرض، الأنهار والآبار والعيون، والنبات والشجر والثمر والأعناب والنخيل من كل الثمرات، هل تملك الأصنام شيئا من ذلك؟ إن أرادت هل تستطيع؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون حتى لو أرادوا ذلك. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تضربوا لله الأمثال، الأمثال جمع مثل، والأمثال جمع مثل، فإن كانت جمع مثل فلا تضربوا لله الأمثال، أي لم يكن له كفوا أحد، فلا مثل له، لا ند له، لا نظير له، هو الواحد الأحد الفرد الصمد. وإن كانت جمع مثل فلا تضربوا لله الأمثال، المثل تشبيه حال بحال، لا تضربوا لله الأمثال أي لا تمثلوه بأحد من خلقه، أو لا تمثلوا فعله بفعل أحد، فليس كهو شيء، ليس كمثله شيء، وليس كفعله فعل، وليس كأسمائه أو صفاته شيء شبيه أو مثيل، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم كنها الأشياء ما خفي وما ظهر وأنتم لا تعلمون شيئا، وما من علم في هذه الدنيا إلا وهو علم بظاهر الأمور، أما كنها الأشياء وحقائق الأشياء فلا تعلم ولن تعلم جميع العلوم، لقول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهر الأمور في كل شيء. فأنت تستخدم قوى الكهرباء، ولكن ما هو كل الكهرباء؟ ما هي؟ أنت تعرف المغناطيسية واستطعت أن تسخر هذا الشيء بفضل الله وبتوفيقه وباكتشافك لهذا، لكن ما هي؟ ما سر التجاذب بين الموجب والسالب؟ وما سر التنافر بين الموجب والموجب والسالب والسالب؟ لماذا؟ ما هي؟ ما هي الجاذبية؟ وما هي المغناطيسية؟ حتى ما نراه في السماء من نجوم ومواقع، ما تراه أنت الآن غير موجود، ليس حقيقي، لأن النجم الذي تراه الآن، هذه الصورة صورة النجم من 5000 سنة أو من 50,000 سنة أو من 1,000,000 سنة أو من 4,000 سنة، على حاله في ذاك الوقت، إذ إن الصورة حين وصلت إلى عينك استغرقت هذه السنين، وهو الآن في غير هذا المحل، في غير هذا المحل. الشمس قالوا إنها تدور حول الأرض، وثبت أنها لا تدور، والأرض هي التي تدور، وغيرها وغيرها وغيرها. حتى الجسم، جسم الإنسان، جسم الإنسان رغم الاكتشافات الطبية ما اكتشف لا يزيد عن 10% من أسرار هذا الجسم. هذا المخ لم يصل إليه العلماء، الإشارات الكهربائية التي تصل عبر الجسم، الخلايا وغيرها وغيرها وغيرها أسرار. أنت ترى الظاهر فقط، الظاهر، وعلمك علم بظواهر الأشياء، أما الحقائق فلا أعلمها إلا الله، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال بعض الناس، قال بعض الناس في الآية أيضا معنى دقيق: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم كيف يضرب المثل، المثل الحق، وأنتم لا تعلمون. ثم علمهم كيف يضرب المثل فقال: ضرب لكم مثلا، في الآيات التالية ضرب المثل بالرجل الغني والرجل الفقير، بالمبصر، بالأكمة، بالذي لا يستطيع أن يفعل شيئا. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا، ها هي الأمثال كيف تضرب. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. اللهم دع. فبعد أن بين الله تبارك وتعالى سفاهة المشركين وكيف غابت عقولهم وعميت أبصارهم وصمت آذانهم، يتلطف ويضرب الأمثال فيبين ويدلل ويخاطب العقول، أو من له أدنى ذرة من عقل، نهاهم عن ضرب الأمثال: لا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعلمهم ضرب المثل وبين لهم كيف يضرب المثل. واسمع: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لنفسه وللأصنام بما يعقله كل إنسان له ذرة من عقل، أو توقف لحظة ليتفكر. عبد مملوك، إذن فالعبد لا يملك شيئا من نفسه ولا جسده، فهو ملك لسيده، بل هو وما ملكت يمينه ملك لسيده، لا يملك أن يتزوج أو يختار لنفسه زوجة، بل مالكه يزوجه ويطلقه، لا يملك أن يتحرك إلا بإذن سيده. هذا العبد المملوك الذي لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء، فهو كالمتاع. يقابله رجل حر غني يملك من المال ما يكفيه ويزيد عن كفايته، فينفق من ماله كيف شاء بغير حساب، في السر وفي العلانية، في الليل وفي النهار، دون خوف أو وجر أو حساب. هل يستوي هذا العبد المملوك الذي لا يملك بل يملك ولا يقدر على شيء، هل يستوي في نظركم مع الحر الغني الذي يتصرف في نفسه وماله كيف شاء؟ لا يمكن. لا تسوون بينهما، لا تسوون بينهم رغم اشتراكهم في الإنسية، فذاك إنسان وذاك إنسان، وفي الخلق فذاك مخلوق وذاك مخلوق، وفي العبودية لله فذاك عبد لله وذاك عبد لله. بل والغني لم يملك ما له وانما ملكه الله اياه. رغم هذا الاشتراك في الخلقة، في الانسانية، في كل شيء من حيث الشكل والمظهر، وان ما يملكه الغني وما ينفقه ليس بيده، فانتم لا تسوون بينهما. فكيف تسوون بين الله الخالق القادر الرازق الغني القوي وبين الاصنام والاحجار والاوثان؟ فلا تعقلوا. لذا يقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله، اي الحمد كله لله وليس لاحد سواه، فهو الذي يعطينا ويغنينا ويكفينا ويشفينا ويؤوينا، هو المالك والخالق والرازق والقادر، الحمد لله. فهو صاحب النعم وهو المنعم، بل اكثرهم لا يعلم. اكثر المشركين لا يعلمون، او اكثر الخلق لا يعلمون، اكثر المشركين لا يعلمون، والكلمة كلمة اكثر المقصود بها الكل، المقصود بها الكل، فكل المشركين لا يعلمون ذلك، او مقصود بها اكثرهم اي اكثر الخلق. وينتقل بهم الى مثل اخر: وانظر الى لطف الله وحلم الله وعناية الله بالخلق. وضرب الله مثلا رجلين، احدهما ابكر لا يخبر على شيء، وهو كل على مولاه، اينما يوجهه، وقرئت اينما توجه، وقرئت اينما يوجه، لا ياتي بخير. هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ مثل اخر اكد واشد وضوحا: رجلان، احدهم وابكم، ابكم اي ولد اخرس لا ينطق لا يفهم ولا يفهم، فالابكم لا يفهم الكلام لان البكم ناشئ عن الصمم، فهو لا يفهم ولا يفهم غيره، لا يقدر على شيء لعدم فهمه ولعدم استطاعته الافهام، وهو كل على مولاه، الكل الضعيف العاله، وجمعه كلول، والكل ينطق يطلق، الكل يطلق على من لا والد له ولا ولد، يطلق على الضعيف، الكل يطلق ايضا على اليتيم، الكل الذي يحتاج لغيره، فهو عانى حمل لابد وان يرعاه غيره. هذا العبد او هذا الرجل الابكر الذي لا يقدر على شيء، ثقل وحمل على من يرعاه وهو كل على مولاه، اذا له صفات اخرى من صفات الضعف، له صفات اخرى من صفات الضعف غير البكر، لا يفهم ولا يفهم ولا يقدر على شيء، عاجز عن التصرف، عاجز عن التصرف، محمول على رعاية مولاه، وهذا الذي يرعاه متضرر من هذه الرعاية، وهو كل على مولاه، يشعر المولى الراعي بثقله. أينما يوجهه، وهذه القراءة تتفق مع رسم المصحف، أينما يوجهه لا يأتي بخير، مهما أرسله مولاه: اذهب إلى فلان، أو اشتري كذا، أو بيع كذا، أو افعل كذا، لا يمكن أن ينجح في مسعاه، يستحيل، كيف وهو لا يقدر على شيء ولا يفهم ولا يفهم؟ أينما يتوجه، أينما توجه، أينما يوجه لا يأتي بخير. هل يستوي هذا الرجل ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ والذي يأمر بالعدل هذا رجل فهم منطيق عالم داعي للخير، يلمس الناس، يأمرهم بمكارم الأخلاق، إذ العدل يشمل كل ذلك. هل يستوي هذا الذي لا يفهم ولا يفهم مع الفهم المنطق الذي يعلم الناس ويرشد الناس ويفهم الناس، وهو في نفسه أيضا رغم ذلك على صراط مستقيم، ناجح في مسعاه، موفق في ممشاه، يأتي بكل خير وهو في خير وعلى خير ويدعو الناس إلى الخير؟ هل يستوي هذا مع ذاك؟ مثال آخر ضرب الله تبارك وتعالى للناس الذين يسوون بين الله والأحجار والأوثان والأصنام، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض، والغيب ما غاب عنك بأن لم يكن محسوسا ولم يدل عليه محسوس، الغيب ما لا تدركه الحاسة أو تدل عليه الحاسة. لله غيب السماوات والأرض، أي علم الغيب، علم كل ما غاب عنه ربنا تبارك وتعالى يعلمه. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أمر الساعة القيامة، وسميت القيامة ساعة لأنها تأتي الناس بغتة في ساعة، في زمن محدد ووقت محدود، أمرها أي قيامها إلا كلمح البصر. لمحه لمحا ولمحانا، اللمح النظر بسرعة أو انتقال العين من أعلى الحدقة لأسفلها، أو غمض الجسم بغمض الجسم، ذاك هو لمح البصر النظر بسرعة. يشبه ربنا تبارك وتعالى قيام الساعة بأنها تقوم في لحظة كلمح البصر، أو هو أقرب، أو تأتي للتخيير وتأتي للشك، أو هنا غالبا والأرجح بمعنى بل، لأن الشك لا يأتي في كلام الله إلا إذا كان المقصود الشك للمخاطب، للمخاطب أو التخيير في التمثيل بين ذا وذا، لكنها هنا غالبا تعني بل، كقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، إذن فقد كانوا يزيدون. كلمح البصر أو هو أقرب، أقرب من لمح البصر قيام الساعة، إذ لا تحتاج الساعة في قيامها إلا كلمة كن، وأمره بين الكاف والنون، لا يسبق الحدوث أمره ولا يتراخى الحدوث عن أمره. أو المقصود بالوقت المنتظر، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فأنتم تعتقدون بعد الساعة وبعد القيامة وأن الزمان يطول قبل أن تقوم الساعة، لكن المدة الباقية على قيام الساعة عند الله كلمح البصر بالنسبة للأزل والأبد، فالله تبارك وتعالى أزلي أبدي. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. يبين ربنا تبارك وتعالى علمه بالغيب وقدرته على قيام الساعة وبعث الموتى، يبين ذلك بعدما ضرب الأمثال لكل ذي عقل أو فهم، ثم يدلل على قدرته بالمحسوسات التي يشعر بها كل مخلوق، ويؤكد على هذه القدرة معددا نعمه على خلقه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل هنا بمعنى صير أو جعل هنا بمعنى خلق. والله جعل لكم السمع، متى جعلها؟ متى جعل الأسماع؟ جعلها في البطون وهم أجنة، لكن الانتساع بها لم يحدث إلا بعد الولادة. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم، هذه واحدة. كيف يخرج الجنين من بطن أمه في لحظة لا تتقدم ولا تتأخر؟ كيف يخرج هذا الجنين؟ الله أخرجه، وخرج لا يعلم شيئا ولا يدري عن شيء، لا يبصر ولا يسمع ولا يعقل ولا يفهم ولا يعي. وجعل لكم السمع والأبصار، لم يذكر النطق لأن السمع يدل عليه، إذ من يسمع ينطق. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جمع فؤاد، والفؤاد وسط القلب، الفؤاد من القلب كالقلب من الصدر، وهو ما يعقل به الإنسان. يمن ربنا تبارك وتعالى علينا بأمور: الخروج من بطون الأمهات دون عناء بإرادته وقت ما يشاء، ثم الحواس التي بها نميز بين الأشياء، فالعيون والأسماع والحواس والعقل لتصحيح خطأ الحاسة وللاختيار بين البدائل وليميز به الإنسان عن الحيوان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، أمهاتكم قراءة، أمهاتكم قراءة، أمهاتكم قراءة، كسر الهمزة وفتح الميم، كسر الهمزة وكسر الميم، ضم الهمزة وفتح الميم، قراءات ثلاثة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والشكر على هذه النعم باستخدامها فيما خلقت له. فإذا أبصرت الآيات والدلائل على وجود الخالق فخضعت له، وإذا سمعت الآيات وسمعت القرآن وسمعت القول فاتبعت أحسنه، ذاك هو الشكر على هذه الحواس. وإذا عقلت استخدمت عقلك واستخدمت فكرك في التفكر في آلاء الله والتفكر في نعمائه والتفكر في آياته، فقادك كل ذلك إلى الإقرار به ربا وإلها خالقا منعما على خلقه. ويوجه النظر إلى آية أخرى: ألم يروا، وقرئت ألم تروا على الخطاب، ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا، ألم تروا إلى الطير على جميع أنواعه، مسخرات مذللات لله، منقادات لأمره أو مذللات لكم، فمنها نأكل ومنها تتبادل الرسائل بالحمام الزاجل، ومنها نعرف أمورا كثيرة، بل ولم نتعلم الطيران وتخترع الطائرات والمناطيد وما إلى ذلك إلا بمراقبتنا للطير. هو الذي دللها مع اختلاف أشكال، تجد العصفور الصغير، تجد الدبابة، تجد البعوضة، تجد النسر، تجد الصقر، أشكال وأنواع من الطيور، أشكال الطيور مختلفة، أشكالها مختلفة وأحجامها متباينة، ومع ذلك كلها يطير في جو السماء، والجو ما بين السماء والأرض، وأضيف إلى السماء لأنه مرتفع عن الأرض. ألم يروا إلى الطير مسخرات مذللات في جو السماء ما يمسكهن عن الوقوع إلا الله؟ خلق لها من الوسائل ما يمكنها من الطيران وعلمها كيف تطير. أرأيت الصخر الصغير في عشه؟ في عشه من الذي علمه الطيران؟ حين ينبت له الريش وحين يقوى جسده وتشتد أجنحته يطير من عشه دون تعليم دون تدريب يطير. من علمه الطيران؟ ويرتفع وينخفض ويبسط أجنحته ويقبض أجنحته. ما أخطأ طريقه. مهما طار الفرخ مهما طار الطائر سعيا وراء رزقه إذا أراد أن يعود هل هناك عناوين؟ هل هناك شوارع؟ هل هناك طرق؟ هل يتوقف فيسأل أين أوشي؟ أرأيتم طائرا طائرا قد تاه لا يدري أين البيت؟ قد يتوه الإنسان ويتيه لكن الطيور أبدا لا تفقد طريقها. ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء كيف تبني عشها وكيف ترقد على بيضها وكيف ترعى أفراخها وكيف ترزق؟ هل تزع؟ هل تحصد؟ هل تختزن طعاما؟ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات دلائل واضحة على وجود المذلل المسخر المصرف المقدر الخالق المختار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وخص المؤمنين بالذكر لأنهم هم المنتفعون هم المنتفعون بهذا الكلام.